قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الكلام في الصلاة. وقال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقال إعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الكلام في الصلاة. المراد من هذه الترجمة هو بيان أن الكلام الذي يكون بين الناس، كلام الناس بعضهم مع بعض في شؤونهم وحاجاتهم ومصالحهم، أن ذلك لا يجوز أن يكون في الصلاة، لأن الصلاة هي موضع الإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، وليست محلا للكلام. وكان في أول الأمر يحصل الكلام بين الصحابة في حاجاتهم، ويسلم الواحد على المصلي فيرد عليه بالسلام، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم فصار ذلك ممنوعا في الصلاة، وإنما الصلاة مقصورة على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير وما إلى ذلك من الأمور المشروعة. أما كلام الناس بعضهم مع بعض فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وكان ذلك سائغا في أول الأمر، ثم أنه نسخ كما يأتي في الأحاديث في هذا الباب عند النسائي. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة وقاموا معه في الصلاة، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله عز وجل، حيث قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. التحجر في قوله ولا ترحم معنا أحدا، يعني معناه أنه يقصر الرحمة عليهما، والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فكون هذا الأعرابي قال ولا ترحم معنا أحدا، أي أن الرحمة تقصر عليه وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لقد تحجرت واسعا، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. فكون الإنسان يطلب أنها تختص به وبمن يريد، هذا هو التحجر، تحجر الواسع. رحمة الله واسعة وسعت، فكون هذا الأعرابي يطلب أن تكون له ولرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، هذا هو التحجر. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك. ويمكن الإنسان يسأل له ولغيره، لكن لا يسأل أن يكون ذلك الحكم مقصورا عليه وعلى من طلب له، لا يكون لغيره أو لا يكون لأحد سواهما. هذا هو الذي أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى تركه والابتعاد عنه، لأن هذا ينافي شمول رحمة الله وسعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كلمه في الصلاة، ما قال لقد تحجرت واسعا وهو في الصلاة، وإنما قال ذلك لما فرغ، قال ذلك لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة، وذلك لأن الكلام في الصلاة لا يسوغ، وكان سائغا أولا ثم إنه نسخ كما سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا، كما سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا. الإسناد كثير بن عبيد قال قلنا سيخبرنا كثير بن عبيد هو الحمصي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ابن ماجه يا شيخ مكان النسائي، ابن ماجه مكان النسائي. نعم أبو داود والنسائي ابن ماجه. أي نعم. نعم أبو داود والنسائي ابن ماجه، الترمذي ما خرج له، أبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له الشيخان ولا خرج له الترمذي. هذا كثير بن عبيد الحمصي يروي عن محمد بن حرب وهو الحمصي أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد، محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي هو أيضا حمصي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ثقة ثبت، هو من كبار أصحاب الزهري، من كبار أصحاب الزهري، وهو هنا يروي عن الزهري، وهو هنا يروي عن الزهري، وهو من كبار أصحابه أي الزبيدي الحمصي. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو ثقة فقيه محدث إمام مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقد قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أي أنه قام بذلك بتكليف من السلطان، بتكليف من ولي الأمر. أما الجهود الفردية وقيام بعض السلف بتدوين السنة وتدوين الأحاديث لأنفسهم فهذا موجود في زمن الصحابة، وموجود وقد فعله بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي حصل من الخليفة عمر بن عبد العزيز هو كونه حصل بتكليف من ولي الأمر، كلف الزهري بجمع الأحاديث وجمع السنة، وهو كما قلت قال السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وحديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من الصحابة سبعة وأكثرهم أبو هريرة، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فأبو هريرة هو أولهم وهو أكثرهم حديثا. وقد ذكرت فيما مضى أن سبب كثرة حديثه لها أسباب، منها أولا ملازمته النبي عليه الصلاة والسلام، فكان معه يذهب معه ويأكل معه ويأكل ويشرب إذا شرب ملازم الرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسأله ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب من سأله وأبو هريرة يسمع. ثم أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، وكذلك أيضا كونه بقي في المدينة واستمر في المدينة، والمدينة يقصدها الناس ويأتون إليها فيأخذون ما مما عنده ويسمعونه ما عندهم، فكانت هذه الأمور وغيرها من أسباب كثرة حديثه وكونه أكثر الصحابة. وإن كان قد تأخر إسلامه وكان إسلامه عمل خيبر، ولكن هذه المدة التي بعد خيبر لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل على الحديث فسمع الحديث الكثير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع منه ومن أصحابه، لأنه كما عرفنا مراسيل الصحابة معتبرة، لأنهم لا يأخذون غالبا إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الإسناد ستة، مكون من ستة، ثلاثة حمصيون وثلاثة مدنيون. فالحمصيون هم كثير بن عبيد ومحمد بن حرب والزبيدي محمد بن الوليد، والمدنيون هم الزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نصف الإسناد حمصيون ونصفه مدنيون. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو دال على ما دل عليه، إلا أنه هنا مطلق، والحديث الذي قبله إنه لما سلم رسول الله من الصلاة قال له لقد تحجرت واسعة، ومعنى ذلك أن الصلاة لا يتكلم فيها بشيء من كلام الناس، وإنما الكلام إنما هو في قراءة القرآن، إنما هو في قراءة القرآن والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير من الأمور التي هي. أما كلام الناس فيما بينهم فهذا مما كان موجودا في أول الأمر، ثم أنه نسخ وصار الحكم الشرعي هو تحريم الكلام في الصلاة، أي الكلام الذي هو كلام الناس فيما بينهم. وأما الكلام الذي هو كل إنسان يقرأ أو يذكر الله أو يسبح الله أو يهلل الله أو يدعو، فإن هذا لا بد منه في الصلاة، وقد جاءت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور ابن مخرمة الزهري، وهو صدوق أخرج له مسلم الأربعة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة لأنه يروي عن الزهري، وإذا جاء سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري يحمل على ابن عيينة ولا يحمل على الثوري، لأن ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري بخلاف الثوري فإنه ليس معروفا بالرواية عنه، بل قال الحافظ ابن حجر في التهذيب في الفتح إنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، أي الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. وعلى هذا فإذا جاء سفيان مهمل غير منسوب فإنه يحمل على سفيان بن عيينة يروي عن الزهري، إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري يحمل على سفيان بن عيينة وليس على الزهري، لأن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري. ثم أيضا كل منهما من أهل الحجاز، الزهري من أهل المدينة وبن عيينة من أهل مكة، وسفيان الثوري من أهل الكوفة من أهل العراق، فحصول الاتصال حصول الملازمة يعني بين الزهري وبين سفيان بن عيينة يعني حاصل، ومعروف أن سفيان بن عيينة سفيان الثوري غير معروف بالرواية عن الزهري، إذن كل ما جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري، وقد مر ذكره عن سعيد وهو ابن المسيب. سعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة الذين ذكرتهم آنفا، وهو من الفقهاء السبعة باتفاق بخلاف أبي سلمة بن عبد الرحمن الذي مر الإسناد الذي قبل هذا، فهو أحد الفقهاء السبعة. أما سعيد المسيب سبعة باتفاق بدون خلاف. وحديث سعيد المسيب أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو هريرة مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. الشيخ قوله أحفظه من الزهري، قوله أحفظه من الزهري يعني هذه صيغة يعني يعني معناه أنه رواه عن الزهري وأنه حفظه من الزهري. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، ورجال منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال يا رسول الله ورجال منا يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن، قال ثم اطلعت إلى غنيمة إلي ترعاها جارية لي، ثم طلعت إلى غنيمة لي نعم لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية، ثم طلعت إلى غنيمة أي نعم غنيمة لي ترعاها جارية نعم لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسكتها سكة، ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فأخبرته فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أدعها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها مؤمنة فاعتقها. ثم ورد النسائي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أسئلة، منها ما يتعلق بالموضوع الذي ترجم له النسائي وهو الكلام في الصلاة، ومنها ما يتعلق بأسئلة أخرى تتعلق بالتطير وتتعلق بالكهانة والإتيان الكهان وكذلك الخط في الرمل. سأله هذه الأسئلة وأجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة التي سألها. ثم إنه في وهو يصلي معه عطس رجل من القوم فشمته، ومن المعلوم أن التشميت هو كلام من كلام الناس، يخاطب يعني يخاطب شخصا، إذا قال يرحمك الله يخاطب شخصا، ويعتبر من كلام الناس، يعتبر من كلام الناس بعضهم مع بعض. فحدقه الناس بأبصارهم يعني ينظرون إليه، فلما رآهم ينظرون إليه قال واثكلا أمياه ما لكم تنظرون إلي، يعني فزاد أولا قال يرحمك الله فأتى بهذه الزيادة كلام آخر، واثكلا أمياه ما لكم تنظرون إلي، كلام في الصلاة أول ثم أضاف إليه كلاما آخر. فلما رآهم يعني جعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، لأنهم لا يتكلمون في الصلاة وإنما يريدون منه أن يسكت، فسكت. ثم لما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة دعاه وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، يعني هذا هو الذي يكون في الصلاة، تسبيح وتهليل وذكر ودعاء وقراءة قرآن، هذا هو الذي يصلح من الكلام في الصلاة. أما كلام الناس بعضهم مع بعض وتحدث بعضهم إلى بعض وسؤال بعضهم إلى بعض وخطاب بعضهم لبعض فهذا لا يسوء. وكما يعني سيأتي كان هذا سائغا في أول الأمر، يعني الرجل يحدث صاحبه حتى نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني الذي يكون فيما بينهم. فحديث معاوية من الحكم السلمي واضح الدلالة على ما ترجم له النسائي وهو الكلام في الصلاة، أي أن ذلك لا يسوق ولا يجوز، والمراد به الكلام الذي هو كلام الناس فيما بينهم، ولو كان من قبيل التشميت، تشميت العاطس بأن يقول يرحمك الله، العاطس له أن يحمد الله إذا عطس وهو في الصلاة، لأن الصلاة موطن التحميد والذكر والدعاء وقراءة القرآن، فإذا عطس له أن يحمد الله لكن لا يرفع صوته، ولكن ليس لأحد أن يشمته، لأن التشميت هو كلام مع الغير، التشميت هو خطاب للغير وكلام مع الغير، وهو مما هو ممنوع في الصلاة، لكن كونه يحمد الله سائر لا بأس بذلك، كون الإنسان يحمد الله إذا عطس وهو في الصلاة، لكنه لا يشمت، وهو لو شمت لا يعيد الجواب بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فلا يجوز لأحد أن يشمته، وليس له أن يرد لو شمت بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن هذا من الخطاب الذي يكون بين الناس والتخاطب الذي يكون بين الناس والذي هو لا يصلح في الصلاة، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث حديث عظيم مشتمل على مسائل عديدة، منها ما يتعلق بالعقيدة ومنها ما يتعلق بالفقه وأحكام الصلاة. ففي أول الحديث قال قلت يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام إن حديث عهد بجاهلية وجاءنا الله بالإسلام, يعني هذا تمهيد للكلام وتمهيد للأسئلة التي سيسأل عنها, وأنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال بالجاهلية ويريد أن يسأل عن حكمها في الإسلام وهو يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة ومعرفة ما يسوغ وما لا يسوغ. فإن معاوية رضي الله عنه, معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه, قال إن كنا حديث عهد بجاهلية, يعني أسلموا حديثا وعهدهم بالجاهلية قريب, ومن الأفعال التي كانوا يفعلونها بالجاهلية هذه الأمور التي يريد أن يسأل عنها. إن حديث عهد بجاهلية فجاءنا الله بالإسلام أيوة. وإن رجالا منا يتطيرون, يعني في الجاهلية يتطيرون, يعني معناه أنهم عندما تطير الطيور وتذهب يمينا أو شمالا يتشاءمون ويتفاءلون ويحصل منهم الإقدام والإحجام بناء على كون الطيور طارت يمينا أو شمالا, فكانوا يتطيرون يعني يعملون بما يحصل من الطيور من كونها تتياما أو تتشاءم, فيحصل منهم الإقدام ويحصل منهم الإحجام بناء على فعل هذه الطيور. هذا هو المراد بكونهم يتطيرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم, يعني عن ما تريدون, يعني كون الطير يطير عن جهة الشمال ولا يطير إلى جهة اليمين لا يصد الإنسان عن السفر الذي يريد أن يسافر, كونه أراد أن يسافر ورأى طير يعني راح من جهة الشمال لا يمنعه, يعني هذا تطير يعني يقع في النفس, قد يقع في النفس شيئا يعرفونه في الجاهلية, لكن لا يجوز للمسلم أن يمنعه عن أن يقدم عن الشيء الذي عن أن يحجم عن الشيء الذي هو يريده بسبب التطير, وأن الطير رآها راحت شمالا فكانوا في الجاهلية يحجمون ولا يقدمون على مثل على ما يريدون أن يقدموا عليه إذا كانت إذا حصلت ذهابها إلى جهة الشمال أو إلى جهة اليسار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فلا يصدنكم, يعني ذلك لا يصدنكم يعني ذلك عن ما تريدون, بل أمضوا لما تريدون. فالطيرة ما أمضاك أو ردك, يعني كل إنسان يعني يقدم بسبب الطيور أو يحجم بسبب الطيور. وأما كون الإنسان يعني قد يقع في ذهنه شيء وكانوا يعرفون ذلك في الجاهلية هذا قد يقع, لكن المحذور أن يترتب عليه إقدام وإحجام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يصدنكم, يعني هذا الذي يحصل من الطيور من كونها تذهب إلى يعني شمالا ولا يحصل منها تيامن. قال وإن منا ورجال منا يأتون الكهان, قال فلا تأتون. وقوله إن رجالا منا يتطيرون لا يعني أن هذا من أفعال الرجال خاصة, وإنما يحصل من الرجال والنساء, لكن الغالب أن الكلام مع الرجال, الغالب أن الكلام مع الرجال. فمن ذلك قال إن رجالا, فلا يعني ذلك أن النساء ما يحصل منهن ذلك, فيحصل من النساء والرجال, لكن إطلاق الرجال لأن الغالب الكلام معهم والحديث معهم. ولهذا يأتي في السنة ذكر الرجل وليس له مفهوم من حيث أن المرأة تختلف عن رجل فيه لا. ومن ذلك لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. فقوله عليه الصلاة والسلام إلا رجلا ليس من ذلك أن المرأة تختلف, وأن المرأة التي كانت معتادة أن تصوم يوم الاثنين ووافق يوم 30 لا ليس لها ذلك وأن هذا حكم خاص بالرجال، لا، بل حكم الرجل والمرأة سواء في ذلك. لكن ذكر الرجل لأن الغالب أن الكلام مع الرجال وأن الحديث مع الرجال، فجاء ذكر الرجل والرجل لا مفهوم له، أو يأتي ذكر الرجال ولا مفهوم لذكرهم، بمعنى أن النساء تخالفهم في الحكم، أن رجالا منا يتطيرون، يعني لأن الغالب أن الكلام مع الرجال وفي الرجال، وليس مع ذلك أن النساء ما تتطير. قال وإن منا ورجال منا يأتون الكهان، قال وإن رجالا منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، وإن رجالا منا يأتون الكهان، يعني في الجاهلية، يعني معناه أن الرجال، يعني الرجال والنساء، ليس الأمر خاصا بالرجال، بل النساء كذلك تذهب إلى الكهان، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأتوهم، لا تذهبوا إلى الكهان، لا يجوز الذهاب إلى الكهان، هذا العمل الذي من أعمال الجاهلية لا يجوز أن يفعله المسلم، هذا الأعمال تعمله في الجاهلية ويعمله أهل الجاهلية من الذهاب إلى الكهان لا يجوز أن يفعل في الإسلام، وإذا وجد فهو ارتكاب محرم ووقوع في محظور، جاءت الشريعة في منعه. وقد جاءت الأحاديث يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إلى الكهان محرم، لا يجوز الذهاب إليهم، والكهان هم من شياطين الإنس، يعني هم أناس من شياطين الإنس، رجال أو نساء، يعني يتعاونون أو يتعاون معهم من شياطين الجن، يعني شياطين الإنس مع شياطين الجن، يعني يحصل منهم الوقوع أو العمل، يعني هذه الأشياء التي يكون منها إخبار عن مغيبات أو اطلاع على مغيبات أو ما إلى ذلك. ومن المعلوم أن الشياطين من الجن عندهم حركة وانتقال، فيطلعون على الشيء الذي يمكنهم الاطلاع عليه، ويأتون إلى إخوانهم من شياطين الإنس اللي هم الكهان فيخبرونهم بالشيء الذي يخبرونهم به. ومن المعلوم أن علم المغيبات هي من خصائص الله عز وجل، والجن لا يطلعون أيضا على كل مغيب، وإنما الشيء الذي يمكنهم أن يطلعوا عليه ويشاء الله ويطلعهم عليه يطلعوا عليه يطلعون عليه لحركتهم وسرعة حركتهم وانتقالهم. لكن قد يحصل منهم أنه لا يتمكنون من الوصول إلى ذلك المغيب. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث والجن يعني حصل يعني لهم، قالوا أنه يعني أنه حصل حدث، فصاروا يبحثون وأرسلوا وهود يمين وشمال يبحثون إيش حصل، حتى الوفد الذي جاء إلى تهامة التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى سوق من أسواق العرب ليدعوهم إلى الإسلام، فقرأ عليهم القرآن كما جاء ذلك في الحديث وكما جاء في القرآن الكريم، مجيء جماعة من الجن وسماعهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم رجعوا إلى قومهم منذرين. ثم أيضا ما ذكره الله عز وجل عن الجن الذين سخروا لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه لما مات ما عرفوا موته إلا بعدما أكلت دابة الأرض من سأته فخر، كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لكن لحركتهم قد ينتقلون من مكان إلى مكان ويعرفون الشيء اللي في المكان، فيأتي الشيطان من الجن إلى الشيطان من الإنس ويخبره. فهؤلاء هم الكهان الذين يعني يدعون علم مغيبات ويخبرون بأمور مغيبات عن طريق إخوانهم من شياطين الجن، شياطين الإنس أو جماعة من شياطين الإنس يستعينون بجماعة من شياطين الجن فيخبرونهم، ولهذا لا يجوز الذهاب إليه، لا يجوز الذهاب إليهم، وتجب عقوبتهم ومنعهم يعني من ذلك من الوقوع يعني في هذا الأمر المحرم. وكذلك أيضا أخذهم العوض على ذلك أيضا هو حرام، يعني كونهم يأخذون شيئا مقابل كهانتهم هو حرام، لا يسوغ ولا يجوز. وقصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الغلام الذي كان قال أني كنت تكهنت وما أحسن الكهانة، وكان يعني حصل شيئا فأكل منه أبو بكر ولما يعني ولم يخبره، فلما علم أدخل يده في فمه حتى أخرج ما في جوفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا تأتهم، فلا تأتوهم، نعم، قال فلا تأتوهم وإن منا رجال يخطون، نعم أيوة. قال يا رسول الله ورجال منا يخطون، قال كان نبي من الأنبياء، قال ورجال منا يخطون، قال كان، نعم قال يا رسول الله ورجال منا يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال كان كان نبي من الأنبياء خط، فمن وافق خطه فذاك، وإن من الرجال يخطون، يخطون في الرمل. وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء كان يخط، وكان هذا سائغا في زمانه، والله تعالى يطلعه ويصل إلى ما يريد يعني بهذا العمل الذي شرع له، لكن غيره ليس له أن يقدم على ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فذاك، لكن كيف يعلم الإنسان أنه وافق خطه؟ يعني هذا لا يعني لا يعلم ولا يمكن أن يوصل إليه، وإذا فيكون ممنوعا يعني غير سائغ أن الإنسان يخطه في الأرض ويعني يتوصل إلى أشياء عن طريق الخط في الأرض، لا يسوغ ذلك. وكان النبي من الأنبياء يخط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال موافق خطه فذاك، وأن السبيل إلى معرفة أنه وافق عمله وخطه خط ذلك النبي من أنبياء الله عز وجل، يعني معناه ذلك أن فيه النهي عن الخط في الأرض، لأنه علق، لأنه أخبر أن هذا كان سائغا لنبي من الأنبياء، وأن من وافق خطه فذاك، والموافقة هذه غير ممكنة وغير لا سبيل إلى معرفتها ولا سبيل إلى الوصول إليها، وإذا فيكون ذلك ممنوعا، فيكون ذلك ممنوعا. وهذا من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمنعها، جاء المنع بمنع التطير والكهانة والخط في الرمل. أيوة. قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطش رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. معلوم أن المصلي له أن يحمد الله إذا عطس، لكن لا يرفع صوته كثيرا بحيث يعني يشوش على الناس، وإن رفع وإن سمع صوته يحمد الله فلا يجوز لأحد أن يشمته، لأن التشميت خطاب، ومن حديث الناس، ومن كلام الناس بعضهم مع بعض، ومن كلام الناس بعضهم مع بعض. ولهذا مر بنا أنه إذا سلم على الإنسان وهو في الصلاة لا يتكلم، لا يرد بالكلام، ولكن يرد بالإشارة وليس بالكلام، لأن الكلام لا يجوز حتى في رد السلام، الكلام لا يجوز حتى في رد السلام، لأنه خطاب، السلام هو من خطاب الناس بعضهم مع بعض. فالإنسان وهو في الصلاة لا يرد السلام إذا سلم عليه، ولكنه يرد بالإشارة، ولكن له إذا عطس يحمد الله، ومن سمعه لا يشمته، ولو شمته ولا يجيب من شمته، لا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن هذا كله من قبيل الخطاب، من قبيل خطاب الناس بعضهم مع بعض. فحدقني القوم بأبصارهم، أيوة، فقلت فحدقني القوم بأبصارهم، فحدقني القوم بأبصارهم يعني نظروا إليه، يعني معناه مستنكرين ومنكرين عليه, يعني هذا الذي فعله من الكلام وكونه شمت من عطس. فلما رآهم ينظرون إليه تكلم وزاد في الكلام وقال واثك لأمياه ما لكم تنظرون إليه ما لكم تنظرون إليه, فجعلوا يضربون بأفخاذهم يسكتونه يريدون من أن يسكت فسكت. ولما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصلاة دعاه إشغال. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي, هو ما ضربني ولا كهرني ولا شبني. دعاني بأبيه وأمي, بأبي هذه ليست قسم وإنما هي تفدية, يعني هو مفدي بأبي وأمي أو فداؤه أبي وأمي, هذا هو المقصود بأبي وأمي, يعني مفدي بأبي وأمي, وليس المقصود بذلك حلف حلف بأبيه وأمه, وإنما هو تفدية, يعني يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لهذا الخلق الكريم الذي اتصف به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذه المعاملة الحسنة التي عامله إياها. فقال بأبي هو أمي, هو مفدي بأبي وأمي, ما ضربني يعني ما ضربه ما أدبه بالضرب, ولا كهرني يعني أنه نهره أو اكفهر في وجهه أو عبس في وجهه, ما حصل منه مسبة له ولوم, يعني وإنما قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, يعني هذا الذي قلته وهذا الذي جرى منك هذا من الشيء الذي لا يصلح في صلاتنا, هذا من الشيء الذي لا يصلح في صلاتنا, وإنما الذي يصلح هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وإنما قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, الإنسان يسبح في الصلاة يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى, ويكبر في التنقلات والانتقال من ركن إلى ركن, من هيئة إلى هيئة ما عدا القيام الركوع كما عرفنا ذلك من قبل, وقراءة القرآن في حال القيام, وقراءة القرآن في حال القيام, يعني أن المشروع في الصلاة هو الكلام الذي هو كل إنسان يقرأ أو يذكر الله عز وجل أو يسبحه أو يكبره, هذا هو الذي يسوغ في الصلاة, لأن الصلاة فيها هذا هو الذي يتابه فيها. أما مخاطبة الناس بعضهم مع بعض وكلام الناس بعضهم مع بعض فإن هذا لا يجوز في الصلاة, يجوز في الصلاة وإن كان جائزا من قبل ولكنه نسخ كما في الحديث الذي ستأتي بعد هذا. أيوة. يقول ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية. أيوة. وإني اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاه, وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون, فسككتها سكة. ثم قال إني طلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية, يعني مكان قريب من أحد, فكانت ترعى فرأى الذئب أخذ شاة من الغنم وأكلها فغضب وقال أنا آسف كما يأسف الناس, فحصل له غضب فصك هذه الجارية, يعني معناها أنها كأنها يعني أنها أهملت أو أنها قصرت أو أنها يعني حصل منها إخلال, ولكن الذي حمله على ذلك الغضب والأسف ومهد لذلك قال أني آسف أن من بني آدم آسف يعني كما يأسفون, فصككتها يعني ضربها ضربة, فندم ندم على ذلك, فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك النفس, يعني اعتبره أمرا عظيما, يعني كونه يسك هذه الجارية ويؤذيها ويحصل منه هذا الضرب الذي حصل لها, سككتها نعم. أيوة. سكتها سكة. أيوة. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك عليه فقلت يا رسول الله أفلا أعتذر. عظم ذلك عليه يعني أن الذي فعلته أمر عظيم, يعني كونك صككتها هذا عمل عظيم ليس بالهين, هذا أمر خطير, إساءة, إساءة إلى المملوك الذي يجب الإحسان إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوصى بالمملوكين, وكان هذا من آخر ما أصابه عليه الصلاة والسلام, كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يعني في مرض موته, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, يعني يحثهم على الصلاة وعلى الرفق وعلى الإحسان بملك اليمين. قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. يعني فعظم هذا العمل, يعني إنه عظيم ويعني أمر خطير كونه يؤذي هذه الجارية ويسيء إليها, والواجب عليه أن يحسن إليها ولا يسيء إليها. قال يا رسول الله, فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها, قلت يا رسول الله أفلا أعتقها, يعني معناها أنه يعني في جملة الكفارات, يعني في كفارة يعني تكون عليه أو يعني يريد أن يحصل منه العتق لمن تكون تحصل بها العتق بالكفارة, يعني تكون مؤمنة, أن تكون مؤمنة يعني رقبة مؤمنة, عتق رقبة مؤمنة يعني في كفارة من الكفارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاها, طلبها حتى يعرف أنها مؤمنة وأنها مسلمة, فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اعتقها فإنها مؤمنة, قال اعتقها فإنها مؤمنة. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها أين الله, هذا يدلنا على أن مثل هذا السؤال سائغ وأنه لا ينكر, وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله عز وجل, وأعلم الناس بما يجب له وبما يمتنع عليه. وقد جاءت الآيات الكريمات وتضافرت النصوص السنة على استواء الله على عرشه وعلى علوه فوق عباده, وأنه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير, هو العلي العظيم, وأنه الكبير المتعال, فهو عال على خلقه فوق عرشه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية قال أين الله؟ قال في السماء. والله عز وجل يقول آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض, والمراد بالسماء هو العلو, لأن السماء هو العلو, ليس المراد بالسماء دائما وأبدا السماوات المبنية السبع الشداد التي خلقها الله تعالى فوقنا, فإن السماء تطلق على السماء المبنية وتطلق على جهة العلو, وتطلق على جهة العلو, كل ما على يقال له سماء, كل ما على يقال له سماء. ومن المعلوم أن ما فوق العرش هو سماء, والله عز وجل فوق العرش فهو في السماء بهذا المعنى, يعني فوق العرش في السماء. وإن أريد به السماوات المبنية فإن كلمة في بمعنى على, يعني معناها على السماوات, على السماوات المبنية يعني فوقها وليس فيها. الله عز وجل لا يكون حالا في المخلوقات, والمخلوقات يعني حقيرة وليست بشيء أمام عظمة الله عز وجل. ويوضح ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه, ما السماوات السبع والأرضين سبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدنا ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل هو الكبير المتعال, والسماوات والأرضين كلها ليست بشيء أمام عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. والله تعالى في السماء كما أخبر عن نفسه قال أمنتم من في السماء, وحيث سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية وقال أين الله, وقالت في السماء, فأقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعتقها فإنها مؤمنة. وبعض المتكلمين يقولون أن مثل هذا الكلام أنه لا يسأل عن أين الله, فلا يقال أين الله, وقال إن هذا يترتب عليه أن يكون الله تعالى في جهة وكلمة في جهة كلمة محتملة لحق وباطل، إن يريد بالجهة أن الله تعالى في شيء مخلوق وأن السماوات تحويه فهذا باطل وهذا المعنى ليس بصحيح، والله تعالى ليس بجهة بهذا المعنى، وإن يريد به أنه فوق العرش وأنه فوق السماوات وفوق العرش فهذا المعنى صحيح، لكن لفظ الجهة يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فإذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، الله تعالى فوق العرش فوق عباده، وهذا وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بهذا السؤال يدلنا على أنه يجوز أن يسأل عن مثل هذا السؤال، وليس في ذلك شيء محذور، فالله عز وجل منزه عن مشابهة الخلق وهو مباين للخلق والخلق مباينون له، ليس حالا بهم وليس حالين به، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق عرشه وهو مستغنى عن عرشه وما دونه سبحانه وتعالى. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أنه ينطبق عليها يعني هذا الوصف الذي هو كون رقبة مؤمنة، يعني من عليه عتق رقبة مؤمنة أو إذا كان عليك عتق رقبة مؤمنة فيمكنك أن تعتق هذه الجارية في هذه الكفارة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق أخبرنا إسحاق بن منصور هو الكوسج المروزي الملقب الكوسج، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. وهناك في رجال الكتب الستة إسحاق بن منصور آخر وهو وهو السلولي، ولكن هذا متقدم ما أدركه النسائي فلا يروي عنه مباشرة، وإنما روايته عنه بواسطة، روايته عنه بواسطة، فإذا جاء إسحاق بن منصور يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به الكوسج، وإذا جاء إسحاق بن منصور يروي عنه بواسطة فالمراد به السلولي. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال محمد حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، إمام من أئمة الحديث والفقه، وهو من أهل الشام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكنيته توافق اسم أبيه لأنه عبد الرحمن بن عمرو وهو أبو عمرو. قد عرفنا أن هذا من أنواع علوم الحديث، وفائدته معرفته أن لا يظن التصحيف فيما لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو أو قيل عبد الرحمن بن عمرو كل ذلك صحيح، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. قال يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن أبي ميمونة. عن هلال بن أبي ميمونة، هلال بن علي ابن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عطاء بن يسار. قال حدثني عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن الحكم السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في جزء القراءة. نعم البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة. نعم أيوة هو ومسلم وأبو داود والنسائي. ومسلم وأبو داود والنسائي ما في الترمذي ولا ابن ماجه. لا لا ما أيوة. معاوية بن الحكم إيش قال عنه في التقريب؟ صحابي لا بس إيش قال معاوية بن الحكم؟ نعم معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله. لا يعني ترجم إيش قال فيه؟ معاوية بن الحكم السلمي صحابي مدني المدينة. ما أدري ضبطها هل هو السلمي أو السلمي؟ هنا بالفتح يعني. بالفتح؟ نعم. بالفتح في الكتابة؟ أي نعم في الكتابة. يعني ما يعني تدل على شيء الكتابة. أيوه. الضبط في الكتابة الشكل؟ ما أدري يعني هل هو السلمي ولا السلمي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.